وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يذم المتصوفة ويبين ما هم فيه من الضلال والتلاعب بالدين، وكيف أنهم قد أشمتوا بالإسلام أعداءه بأفعالهم السخيفة الباطلة، كما يذم أهل الحيل من الفقهاء ويكشف إفسادهم للدين، ثم يتبع ذلك بالتشنيع على قضاة الجور وشهود الزور، ثم يبين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنها مخالفة لما يسير عليه هؤلاء القضاة الذين يدعون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، ثم يختم ذلك بالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبيان أخلاقهم العظيمة وصفاتهم الكريمة، ويدعو من أراد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلى متابعتهم وسلوك طريقهم. قال رحمه الله تعالى: ذهب الرجال وحال دون مجالهم، زمر من الأوباش والأنذال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا كتقشف الأقطاب والأبدال، قطعوا طريق السالكين وغوروا سبل الهدى بجهالة وضلال، عمروا ظواهرهم بأثواب التقى وحشوا بواطنهم من الأدغال، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيالي، ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفاء أحوالي، عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي، عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي، دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي، تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال، جعلوا المرى فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال، جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال، هو طاعة هو قربة هو سنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال، شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحتال، هجروا له القرآن والأخبار والآثار إذ شهدت لهم بضلال، ورأوا سماع الشارع أنفع للفتى من أوجه سبع لهم بتوالي، تالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمال، نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشرك المحيط الغالي، فإذا بهم وسط العرين ممزق الأثواب والأديان والأحوال، لا يسمعون سوى الذي يهوونه شغلا به عن سائر الأشغال، وادعوا إلى ذات اليمين فأعربوا عنها وسار القوم ذات شمال، خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال، وإذا تلى القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فخفف أنت ذو إملال، هذا وكم لغو وكم صخب وكم ضحك بلا أدب ولا إجمال، حتى إذا قام السماع لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال، وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا كالشيخ من مترنم قوالي، وتحركت تلك الرؤوس وهزها طرب وأشواق لنيل وصالي، فهنالك الأشواق والأشجان والأحوال لا أهلا بذي الأحوال، فالله لو كانوا صحاة أبصروا ماذا دهاهم من قبيح فعالي، لكنما سكر السماع أشد من سكر المدام وذا بلا إشكال. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة نالت من الخسران كل منال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. أشمتم أهل الكتاب بدينكم والله لن يرضوا بذي الأفعال. كم ذا نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال. قالوا لنا دين عبادة أهله هذا السماع فذاك دين محال. بل لا تجيء شريعة بجوازه فسألوا الشرائع تكتفوا بسؤالي. لو قلتم فسق ومعصية وتزيين من الشيطان للأنذال ليصد عن وحي الإله ودينه وينال فيه حيلة المحتال. كنا شهدنا أن ذا دين أتى بالحق دين الرسل لا بضلال. والله منهم قد سمعنا ذا إلى الآذان من أفواههم بمقالي. وتمام ذاك القول بالحيل التي فسخت عقود الدين فسخ فصالي. جعلته كالثوب المهلهل نسجه فيه تفصله من الأوصال. ما شئت من مكر ومن خداع ومن حيل وتلبيس بلا إقلال. فاحتل على إسقاط كل فريضة وعلى حرام الله بالإحلال. واحتل على المظلوم يقلب ظالما وعلى الظلوم بضد تلك الحال. واقلب وحول فالتحيل كله في القلب والتحويل ذو إعمال. إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما تبغي من الأفعال والأقوال. واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واللفظ ذو إجمال. واحتل على أكل الربا واهجر شناعة لفظه. واحتل على الإبدال. واحتل على الوطئ الحرام ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البالي. واحتل على حل العقود وفسخها بعد اللزوم وذاك ذو إشكالي. إلا على المحتال فهو طبيبها يا محنة الأديان بالمحتال. واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا ولا تستحي من إبطالي. فكر وقدر ثم فصل بعد ذا فإذا غلبت فلجف الإشكال. واحتل على الميراث فانزعه من الوراث ثم ابلع جميع المال. قد أثبتوا نسبا وحصرا فيكم حتى تحوز الإرث للأموال. وامد إلى تلك الشهادة واجعل الإبطال همك تحظى بالإبطال. فالحصر إثبات ونفي غير معلوم وهذا موضع الإشكال. واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هني من ضعيف الحال. لا شوطه تخشى ولا من سيفه والقول قولك في نفاد المال. واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال. فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال. فالمال مال ضائع أربابه هلكوا فخذ منه بلا مكيال. وإذا تصح بحكم قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال. قد عطل الناس الشروط وأهملوا مقصودها فالكل في إهمال. وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا فاسأل بإن ذا خبرة بالحال. أما الشهود فهم عدول عن طريق العدل في الأقوال والأفعال. زورا وتنميقا وكتمانا وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوالي. ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها والقلب ذو إغسال. فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم أخوض النار في نذر يسير ذاك عين خبال. ثقل لي الميزان إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت فلا تفه بمقالي. ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك فاسق أو كافر في الحال. فإذا استغلت أغفت بالجلد الذي قد طرقوه كمثل طرق نعالي. فيقول طقف تقول قطف تعارضا ويكون قول الجلد ذا إعمالي. فأجارك الرحمن من ضرب ومن عرض ومن كذب وسوء مقالي. هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول وذا من الأهوال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. والله لو عرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال. إلا التي منها يوافق حكمه فهو الذي يلقاه بالإقبال. أحكامه عدل وحق كلها في رحمة ومصالح وحلال. سيدت عقول الخلق قاطبة بما في حكمه من صحة وكمال. فإذا أتت أحكامه ألفيتها وفق العقول تزيل كل عقال. حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحق غير ضلال. لله أحكام الرسول وعدلها بين العباد ونورها المتلالي. كانت بها في الأرض أعظم رحمة والناس في سعة وفي إقبال. أحكامهم تجري على وجه السداد وحالهم في ذاك أحسن حال. أمنا وعزا في هدى وتراحم وتواصل ومحبة وجلال. فتغيرت أوضاعها حتى غدت منكورة بتلوث الأعمال. فتغيرت أعمالهم وتبدلت أحوالهم بالنقص بعد كمال. لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال. وإذا هم حكموا بحكم جائر حكموا لمنكره بكل وبال. قالوا أتنكر حكم شرع محمد حاشا لذا الشرع الشريف العالي. عجت فروج الناس ثم حقوقهم لله بالبكرات والآصال. كم تستحل بكل حكم باطل لا يرتضيه ربنا المتعالي. والكل في قعر الجحيم سوى الذي يقضي بدين الله لا لنوالي. أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي. وزماننا هذا فربك عالم هل في ذاك الثلث أم هو خالي. يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال. انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي. واسلك طريق القوم أين تيمموا خذ يمنة ما الدرب ذات شمالي. تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال. درجوا على نهج الرسول وهديه وباقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل. القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال. التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد في ذي الحال. ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي. عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذا كما شابوا الهدى بضلال. وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال. فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من إضلال. وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال. يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال. حلما وعلما ما تقى وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال. وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال. بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي. وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال. وبراءة والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.